القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولدت الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان عام 1917 وتلقت تعليمها الابتدائية في نابلس بفلسطين. بعد ذلك ثقفت نفسها بنفسها، فالتحقت بدورات في اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، وخاضت معارك ضارية ومواقف محبطة وهي تصارع العادات والتقاليد والظروف البيتية والبيئية والعامة من أجل أن تصنع نفسها على عينيها كما تريد، وأن تكون لها كلمتها وقلمها ودورها، وهي مسيرة الحياة الحافلة التي سجلتها في كتابها الشديد التميز والتفرد، رحلة صعبة، رحلة جبلية. واتسع شعرها في كل دواوينها المتتابعة، وحدي مع الأيام الذي نشرته في القاهرة عام 1952 بمساعدة الناقد المصري أنور المعداوي، الذي جمعت بينه وبين فدوى علاقة أدبية وروحية ملهمة. ثم في ديوانها الثاني وجدتها، ومن بعده أعطنا حبا، وأمام الباب المغلق، والليل والفرسان، وعلى قمة الدنيا وحيدا، وأخيرا تموز والشيء الآخر، مختتمة مسيرتها بهذه الكلمات: عارية تحت فحيح الشمس وحدك تقفين في صحراء الربع الخالي، تقفين وتمتدين سؤالا مشنوقا يتأرجح دون جواب عبر فراغ خلف فراغ خلف فراغ. وفي قصيدة عنوانها إلى صورة تقول فدوى طوقان: اذهبي واعبري الصحارى إليه، فإذا ما احتواك بين يديه ولمحت الأشواق في مقلتيه، مائجات أشعة وظلالة، مفعمات ضراعة وابتهالا، فاحذري لا تعبري، لا تبوحي، لا تبيني تأثرا